بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نتابع دروس مختصر منهاج السنة النبوية، ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومختصره لشيخنا عبد الله الغيمان حفظه الله ووفقه. وكنا في آخر الدروس في العام الماضي قد وقفنا على تعليقات شيخ الإسلام ابن تيمية على ما ذكره صاحب منهاج الكرامة الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه هذا، وذلك فيما يتعلق بالأئمة الاثني عشر، لأن مذهب الرافضة الذين يسمون بالرافضة الاثني عشرية يقوم مذهبهم على الإمامة، والإمامة هي أصل الأصول، وهي كل شيء، وهي الدين. وما الإيمان بالله والنبوة والرسالة واليوم الآخر إلا تبع لهذا الأصل، وهو أن تؤمن بإمامة الاثني عشر. وكما سبق في الدرس الماضي والذي قبله علق شيخ الإسلام ابن تيمية على ما يتعلق بالأئمة الأول، فعلق على ما يتعلق بالإمام علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، ثم الحسن، ثم الحسين. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما ذكره هذا المؤلف الرافضي من الباطل، وعلق عليه فيما يتعلق بإمامة هؤلاء. الآن نتحدث عن ما ذكره الرافضي حول بقية الأئمة، لأنه كما قلنا لكم يجعلون إمامة الاثني عشر هي الإمامة التي لا إمامة وراءها ولا بعدها، ولا تصح إمامة أحد، وإنما هم الأئمة فقط الذين تجب طاعتهم ويعتقد فيهم عصمتهم. ونحن في هذا اليوم الأربعاء التاسع من شهر الله المحرم في هذا العام الهجري 1440، يكون كلامنا مناسبا لمسألة من المسائل المتعلقة بالرافضة، ألا وهي مسألة يوم عاشوراء الذي يوافق غدا يوم 10 المحرم. وهذا اليوم للناس فيه 3 مذاهب، 2 باطلان وواحد هو الحق. أما الباطل الأول فهو مذهب الرافضة الذين نتحدث عنه، فهؤلاء يجعلون من يوم العاشر من محرم يوم نياحة وعزاء وكل ما يخطر أو ما لا يخطر على البال من الأعمال المخالفة للشرع يفعلونها في هذا اليوم، لأنه يوم مقتل واستشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي قتل ظلما. لكن هؤلاء جعلوا من هذا اليوم يوم نياحة وبكاء وتطبير وشق للجيوب، وتعدى ذلك إلى الدماء، يقطعون ويجرحون رؤوسهم وظهورهم وصدورهم حتى تسيل منها الدماء كما هو مشاهد. والآن على وسائل الاتصالات الحديثة تجد هذه الأعمال تنشر وتبث وترى رأي العين. وهذا الفعل الذي فعله هؤلاء لا شك أنه منكر، وكونه منكرا لأمور 3. الأمر الأول هو النياحة، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة، رجال، نساء، شق الجيوب، نتف الشعر إلى آخره. فمجرد النياحة صغرت أو كبرت في هذا اليوم باطل وزور، بنص الأحاديث الصحيحة عن المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني أو الوجه الثاني لما يفعل في هذا اليوم وكونه منكرا عظيما هو أنه بالنسبة للرافضة تجاوز الأمر حد ما هو معلوم عند العرب من النياحة، فصار فيه من إيذاء النفس والزحف على البلاط والتراب، بل وسمعت إن كان قد صح ما سمعت أنهم ربما من شدة النياحة يلطخون أنفسهم بالعذرات بالغائط، فما اكتفوا بنفر الدم وتقطيع جوانب من الجسم وغيرها ليتحول إلى شبه حمام دم وكأنك في معركة، ولم يكتفوا بالزحف على بطونهم إلى الأضرحة، ولم يكتفوا باللطم بالسلاسل والسكاكين وغيرها، وإنما أضافوا إلى ذلك أشياء لا يقبلها عقل ولا دين. أما الأمر الثالث الذي أضيف إلى هذا اليوم بالنسبة لنكارة ما يفعلونه فيه فهو ما يصحبه هذا اليوم من شرك وأكاذيب وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم لم يكتفوا بأن يذكروا قصة ما جرى للحسين، وإنما أضافوا إليها الأكاذيب فيما يتعلق بحقيقة ما جرى له رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة التاريخية أن الذين دفعوا الحسين إلى موقفه هذا هم من يدعون شيعته والتشيع له، وهم الذين ورطوه وتخلوا عنه. دعوه إلى العراق ليقوموا وليثوروا، فنصح الحسين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم أجمعين، وقالوا له لا تخرج، وحذروه، لكنه رضي الله عنه وأرضاه خرج إليه. فلما ذهب إليهم وجدهم قد تخلوا عن ابن عمه مسلم بن عقيل، ثم بعد ذلك تخلوا عنه. ولما طلب رضي الله عنه وأرضاه وقد اشتدت الأمور، طلب أن يختار بين أمور، منها أن يرجع إلى الحجاز، ومنها أن يذهب إلى يزيد، أو أن يترك ويسيح، فرفضوا هذا كله. فجرى القتال واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. لكن هؤلاء يضيفون إلى ذلك الكلام على المؤامرات، وأن الجميع تآمروا على الحسين، وأنهم شاركوا في قتله، وأن من لم يشارك في قتله فقد رضي به إلى آخره. فصار ما يذكر في هذه الليالي في مجمعات الرافضة وفي الحسينيات وغيرها من القصص ما هو مليء بالروايات الكاذبة، فشوهوا التاريخ. ثم بعد ذلك أضافوا في هذه الأيام إلى ذلك الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ثم بعد ذلك بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن الطائفة الأولى التي انحرفت في هذا اليوم يوم عاشوراء هي طائفة الرافضة، وانحرافهم جاء للأمور الثلاثة التي سبق أن ذكرناها قبل قليل: النياحة، ثم ما أضافوا إلى ذلك من البدع المقززة، وما أضافوا إلى أيضا ما يقولونه ويتلونه في هذه الأيام من الأكاذيب التاريخية والطعون في الصفوة المختارة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الطائفة الثانية قابلت هؤلاء طائفة ينتسبون إلى أهل السنة، وهو أنهم جعلوا هذا اليوم يوم فرح ويوم سرور، وكأنه عيد، ويجتمعون فيه لبعض المآكل والمشارب، وكأنهم فعلوا ذلك إغاظة للرافضة، وهذا أيضا بدعة وضلالة ولم يرد فيه شيء، وأنكره السلف رحمه الله تعالى. أنكر الغلاة من الطرف اليمين والغلاة من الطرف اليسار، لأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه هو مع أخيه سيد شباب أهل الجنة، وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الجليل، وقد قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه، فلا يجوز الفرح بذلك، كما لا يجوز تجديد الحزن عليه. ما علاقة الناس في القرون التالية بحزن وقع في القرن الأول؟ ما علاقة الناس بذلك؟ لكن هذا هو دين الرافضة وعقيدته. أما الطائفة الثالثة بالنسبة لهذا اليوم فهم أهل السنة والجماعة، الذين رأوا في هذا اليوم أنه يوم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صيامه، وقد جاء في البخاري وغيره أن يوم عاشوراء كان يصومه أهل الجاهلية، فكان يعرف بالصيام. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجاء يوم عاشوراء في العام الأول وجد اليهود يصومونه ويعظمونه، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نصوم هذا اليوم شكرا لأن الله عز وجل نصر فيه رسوله موسى وهزم فرعون وجنوده. فقال صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بموسى منكم، وصامه صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه. في بعض الروايات لما أخبر أن اليهود والنصارى يصومونه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لكن الذي حدث هو أنه في العام الذي يليه فرض صيام شهر رمضان، فصار بديلا عن الواجب من صيام يوم عاشوراء. قال العلماء فصار صيام رمضان واجبا وصيام يوم عاشوراء سنة مستحبة. وقال العلماء يسن أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وإن صام يوما قبله ويوما بعده مع عاشوراء. ومن ظن أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أنه يكتفى بالتاسع فقط فقد أخطأ، لأن سياق الروايات كلها تدل على فضل صيام اليوم العاشر. وقول النبي لأصومن التاسع يعني مخالفة لليهود أي مع العاشر، فأحببت التنبيه إلى هذا. ولا شك أن يوم غد هو اليوم العاشر ويسن صيامه للمسلمين وورد في فضله أحاديث، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. طيب ننتقل إلى الأئمة. الآن سنقف عند الإمام الرابع، ماذا قالوا عنه؟ وهو الإمام علي ابن الحسين زين العابدين، وأيضا الإمام الباقر والصادق اللي هو الخامس والسادس. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الكلام على زين العابدين والباقر والصادق. أما علي بن الحسين فمن كبار التابعين وساداتهم علما ودينا. قال يحيى بن سعيد: هو أفضل هاشمي رأيته في المدينة. وقال محمد بن سعد في الطبقات: كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا. وروى عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت عليا بن حسين وكان أفضل هاشمين أدركته يقول: يا أيها الناس أحبون حب الإسلام، فما برح منا حبكم حتى صار عارا علينا. وأما ما ذكره من قيام 1000 ركعة فقد تقدم أن هذا لا يمكن إلا على وجه يكره فيه شريعة أو لا يمكن بحال، فلا يصلح ذكر مثل هذا في المناقب. وكذلك ما ذكره من تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم له سيد العابدين هو شيء لا أصل له ولم يروه أحد من أهل العلم والدين. أحسنت. سبق الرافضي الحلي أن تكلم على زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وارضاه، ويعني ذكر فيه بعض المناقب، فهل ما ذكره مدح او ليس بمدح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يعطي كل ذي حق حقه، فيقول لك سيد التابعين علي بن الحسين ومن ساداتهم علما وعملا، وينقل قول يحيى بن سعيد: هو أفضل هاشمين رأيته في المدينة. وابن سعد في طبقاته يقول: كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا. فهو من السادات، لكن ما وراء ذلك؟ أهل البيت كثر. ما وراء ذلك؟ ليس هناك شيء آخر. لم يكن إماما إلا عند الرافضة. حتى في زمنه رضي الله عنه وأرضاه كانوا يعرفون له قدر، لكن لم يكن إماما، لأن مصطلح الإمامة ثم بعد ذلك جعله في الاثني عشر، هذا إنما جاء بعد قرون، بعد اختفاء الإمام الثاني عشر عام 255 تقريبا هجرية. لكن هذا الرافضي مدح علي بن الحسين بما يمدح به غلاة الصوفية شيوخه، فماذا قال؟ قال: وكان عابدا كان يصلي في كل ليلة 1000 ركعة. وللمعلومية هذه مشهورة عند كثير من الصوفية في تراجم شيوخه: يصلي 1000 ركعة، يصلي 2000 ركعة، يصلي 10,000 ركعة في الليلة الواحدة، وكأنهم يمدحونهم بهذا. والحقيقة أن هذا ليس مدحا لا من جهة النقل ولا من جهة العقل. لا من جهة النقل، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن سادات الصحابة أنهم كانوا يصلون في الليلة مثل هذا العدد. لو كان خيرا لسبق إليه الأسوة والقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شرع، ولسبق إليه كبار الصحابة. ولهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر، إنما الوارد عنه عليه الصلاة والسلام أمران: أحدهما ما جاء عن عائشة أنه ما زادت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة، لكن كان يطيل القيام 11 ركعة، لكن يطيل، كما قال الله له: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والأمر الثاني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وصيته لبعض أصحابه بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة، يعني كثرة النوافل. إذن النقل لم يرد بفضل من يصلي 1000 أو 10,000 ركعة. أما العقل فإن 1000 ركعة في ليلة لا يمكن، 1000 ركعة في ليلة لا يمكن، إلا إذا كان منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر ينقر نقرا، ولا أظن. يعني 500 تسليمة، 500 تسليمة، إذا قلنا التسليمة 10 دقائق أضربها بـ500، 5000 دقيقة اقسمها على الساعات، ما يمكن. هذا إذا قلنا إنه لا يحتاج إلى نوم ولا يحتاج إلى دورة مياه ولا إلى آخره. إذن حتى العقل لا يقبل. ولهذا يقول العلماء: كثير مما يظن أنه مدح هو في النهاية ذم، لأن هذا الذي يصلي 1000 أو 10,000 يدل على خفة عقله، إن كان نوى أن يفعل ذلك. كيف لا وهو مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عن الرافضي من أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى علي بن الحسين سيد العابدين فهذا لا يصح، وإنما هو من اختراعه واختراع أصحابه. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. وقال المصنف رحمه الله: وكذلك أبو جعفر محمد بن علي من خيار أهل العلم والدين، وقيل إنما سمي الباقر لأنه بقر العلم لا لأجل بقر السجود جبهته. وأما كونه أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل، والزهري من أقرانه وهو عند الناس أعلم منه، ونقل تسميته بالباقر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له عند أهل العلم، بل هو من الأحاديث الموضوعة. وكذلك حديث تبليغ جابر له السلام هو من الموضوعات عند أهل العلم بالحديث. وجعفر الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم والدين. وقال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. وأما قوله اشتغل بالعبادة عن الرياسة، فهذا تناقض من الإمامية، لأن الإمامة عندهم واجب عليه أن يقوم بها وبأعبائها، فإنه لا إمام في وقته إلا هو. فالقيام بهذا الأمر العظيم لو كان واجبا لكان أولى من الاشتغال بنوافل العبادات. وأما قوله إنه هو الذي نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية والعقائد اليقينية، فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين: إما أنه ابتدع في العلم ما لم يكن يعلمه من قبله، وإما أن يكون الذين قبله قصروا فيما يجب عليهم من نشر العلم. وهل يشك عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته المعارف الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان، وأن أصحابه تلقوا ذلك عنه وبلغوه إلى المسلمين؟ وهذا يقتضي القدح إما فيه وإما فيهم، بل كذب على جعفر الصادق أكثر مما كذب على من قبله، فالآفة وقعت من الكذابين عليه لا منه. ولهذا نسب إليه أنواع من الأكاذيب مثل كتاب البطاقة والجفر والهفت والكلام في النجوم. حسن، أنا ذكر إمامين. الإمام الخامس الإمام محمد بن علي الباقر، وهو الإمام الخامس عند الاثني عشرية. والرافضي يعني ذكر أنه أعلم أهل زمانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى بالباقر. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية الحق والباطل في هذا الكلام، فبين أن محمد بن علي الباقر من خيار أهل العلم والدين، وربما سمي بالباقر لأنه بقر العلم أو بقر السجود جبهته. بقر العلم يعني دخل في العلم وكان عالما كبيرا، أو بقر السجود جبهته لكثرة السجود. أما القول بأنه أعلم أهل زمانه، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا غير صحيح، وله أقران، وذكر منهم الزهري الإمام العلم الكبير الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وهو عند الناس وأئمة الحديث أعلم من الباقر. وإذا أردت أن تعرف الفرق بينهما فانظر إلى أسانيد كتب الحديث، البخاري ومسلم وبقية الستة ومسند الإمام أحمد وبقية المسانيد والمعاجم، كم من الروايات تدور على الإمام الزهري، لكن الباقر لا، فلا مقارنة بينهم. وما زعمه من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه بالباقر هذا كذب، لم يصح في حديث. وما زعمه أن جابر بلغه السلام أيضا لا يصح، بل يقول شيخ الإسلام تيمية هذا من الموضوعات. فتبين بهذا أن محمد بن علي الباقر من أهل البيت الأخيار الفضلاء، عندهم علم كثير ولا شيء أكثر من ذلك. ثم انتقل إلى الإمام السادس، وهو أهم الأئمة عند الرافضة، وهو جعفر الصادق أبو عبد الله جعفر الصادق. جعفر الصادق هذا ادعى الرافضي أنه إمام وعابد واشتغل بالعبادة عن الرياسة، يعني كأنه يقول إن الخلفاء ولو اشتغلوا بالرياسة وهو اشتغل بالعبادة، وأنه هو الذي نشر فقه الإمامية والمعارف وغير ذلك. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يذكر الحق والباطل. الحق أن جعفر الصادق إمام من أهل العلم والدين، أثنى عليه الأئمة وترجموا له، فهو إمام من الأئمة. ما عدا ذلك مما ذكره هذا الرافضي فإنه ليس له فيه ميزة عن غيره. لكن الرافضة لهم في جعفر الصادق أبي عبد الله اعتقاد، ولهذا قال الرافضي هنا أنه هو الذي نشر فقه الإمامية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يناقش الحلي في أمرين. الأمر الأول قوله عن جعفر الصادق إنه انشغل بالعبادة عن الرياسة، فقال له أولا أين الرياسة التي كانت لجعفر الصادق في ذلك الوقت؟ من هو الذي زعم أنه هو الخليفة؟ من الذي يرجع إليه؟ من الذي يدير دفة الدولة في ذلك الوقت؟ ليس له علاقة في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، فأين الرياسة التي شغل عنها؟ وثانيا لو فرض أن له رياسة لكان انشغاله بالرياسة النافعة للخلق خيرا من الانشغال بالعبادة، لأن العبادة نفعها لهم، وانشغاله بمصالح المسلمين إنما هو نفع للمسلمين. وهذا يدلك على أن الرافضة لا عقل ولا دين، أراد أن يمدحه فذمه، ذمه حين قال انشغل بالعبادة عن الرياسة. طيب إذا كانت له رياسة فالأولى به أن ينشغل بها، لأن هذا خير عظيم يقدمه للأمة الإسلامية، لكن أراد أن يمدحها فذمه. القضية الثانية قوله إن جعفر الصادق هو الذي نشر فقه الإمامية ونشر المعارف العقلية، والرد عليه أولا شيخ الإسلام تيمية يقول ما هو الفقه الجديد الذي جاء به أبو عبد الله جعفر الصادق؟ ما هو؟ هل هناك فقه غير الفقه الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون؟ هل فيك فقه آخر؟ ما هو الفقه الجديد الذي أتى به؟ نحن نعلم أن فقه الأئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الأئمة الأربعة ليس به جديد، كله مبني على الكتاب والسنة وعلى فقه الأوائل، وإنما الاجتهاد في تنظيم المسائل وتفريعها. ما فيه أحد من الأئمة الكبار أتى بفقه من عنده، فكيف يزعم هذا الرافضي أن جعفر الصادق هو الذي نشر فقه الإمامية؟ فقه الإمامية لا أصل له. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أحد أمرين يلزمك أحد أمرين، إما أن تزعم أن الرسول والصحابة قصروا وما فقهوا حتى جاء جعفر الصادق، أو تقول إن جعفر الصادق أتى بدين جديد وفقه جديد. إما أن تقول إن الصحابة قصروا وما أتوا بفقه حتى أتى جعفر الصادق بهذا الفقه، أو أن تقول إن جعفر الصادق أتى بفقه جديد لم يكن معلوما ولم يكن معروفا. يعني أتى بعلم لا يعلم، ليس له أساس لا من كتاب ولا من سنة، أو أن السابقين قصروا فجاء جعفر الصادق فأكمل تقصيره. ولا شك أن كل من الأمرين باطل، فالله أكمل الدين لرسوله، والصحابة أيضا بلغوا ما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا جعفر الصادق رحمه الله تعالى هو أكمل من أن يأتي بدين جديد. لكن الواقع ما هو؟ الواقع الآن أن فقه الرافضة منسوب إلى في غالبه إلى جعفر الصادق، وهذا الفقه كله مرويات، وهذه المرويات لا أساس لها من الصحة. نحن سبق أن بينا أن الرافضة ليس عندهم أسانيد حديثية، أسانيدهم مخترعة في القرن الخامس أو الرابع الهجري، ما عندهم أسانيد، وكتبهم الحديثية كالكافي والاستبصار ومستدرك الوسائل ومن لا يحضره الفقيه، الكتب الأربعة الحديثية عندهم كلها أسانيدها غير معتبرة، ما فيها إسناد كأسانيد كتب المسلمين مثل البخاري ومسلم وأبو داود وغيره، ما في. وكذلك مروياتهم عن أبي عبد الله. أنا والله لا أدري ما هو منبع هذه المرويات. ليه؟ لأنه عندنا نحن أهل السنة والجماعة في كتب الآثار التي اعتنت بالآثار مثل السنن الكبرى للبيهقي والمصنف لابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق، وكذلك أيضا جملة من الكتب روت آثار عن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم، وقد يرون عن جعفر الصادق، لكن مرويات محدودة. أما أن يكون فقه مجلدات، والرافضة مشهورون بكتبهم المجلدات الكبيرة، ثم تكون هذه كلها مرويات عن أبي عبد الله جعفر الصادق في دقائق ومسائل الفقه، فهذا ليس له إسناد صحيح. بل اشتهر عند الرافضة أن أي رواية عن أبي عبد الله فهي صحيحة، وهذا ما قاله أهل السنة حتى في الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم كذب عليه، ما قالوا أي رواية عن الرسول فهي صحيحة أبدا، وإنما محص، بل أفردوا كتبا في الموضوعات التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفعلا وقع. لكن عند الرافضة ما في رواية عن أبي عبد الله إلا وهي صحيحة، يعني يقصدون نوع من العصمة، نوع من العصمة أن هذا المعصوم لا يروى عنه إلا ما هو صحيح. وبعض الذين حاوروا الرافضة في بعض المناظرات يقولون: جربنا هذه العقيدة، جربنا هذه العقيدة فاقتدرناهم برواية اخترعناها ونسبناها إلى أبي عبد الله فصدقوا. فتأكدنا أن هؤلاء يصدقون أي رواية، فما يزعمه الرافضة من أنه هو الذي نشر الفقه وقال أبو عبد الله وسئل أبو عبد الله ويروى عن أبي عبد الله في كل أبواب الفقه، هذا ليس له زمام ولا خطاب. الأمر الأخير الخطير المتعلق بجعفر الصادق هو أنهم ينسبون إليه كثيرا من الخرافات والتنبؤات والتنجيمات. عند الرافضة والباطنية كتب أو كتيبات، هذه الكتيبات يجعلون أو يزعمون أن فيها أسرار. ما هي؟ الغريب أنها وجدت وطبعت في بعض الأماكن. كتاب اسمه البطاقة، كتاب اسمه الهفت، كتاب اسمه الجفر، ويقصدون بالجفر جلد ولد الماعز اللي كان يكتب به قديما، وأنه هذه أسرار رويت عن علي بن أبي طالب. هذه الكتب المليئة بالخرافات والتنجيمات ينسبونها إلى مين؟ إلى جعفر ابن أبي طالب، إلى جعفر الصادق. وهم أيضا ينسبونها إلى مين؟ إلى من وراءه وهو علي بن أبي طالب. وهذه كلها تنجيمات. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فصل في الكلام على موسى بن جعفر الكاظم، وأما من بعد جعفر فموسى بن جعفر. قال فيه أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق، إمام من أئمة المسلمين. قلت: موسى ولد بالمدينة سنة 24 وأقدمه المهدي إلى بغداد ثم رده إلى المدينة وأقام بها إلى أيام الرشيد، فقدم هارون منصرفا من عمرة فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه. وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنه من العلم ما يذكر به أخبارهم في كتب المشهورين بالعلم وتواريخهم، ولا لهم في التفسير وغيره أقوال معروفة، ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل رضي الله عنهم. وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك. وأما الحكاية المذكورة عن شقيق البلخي فكذب، فإن هذه الحكاية تخالف المعروف من حال موسى بن جعفر. أما قوله تاب على يديه بشر الحافي فمن أكاذيب من لا يعرف حاله ولا حال بشر، فإن موسى بن جعفر لما قدم به الرشيد إلى العراق حبسه، فلم يكن ممن يجتاز على دار بشر وأمثاله من العامة. حسن. الآن الكلام على الإمام السابع موسى ابن جعفر الكاظم. جعفر الصادق له ولد اسمه موسى هو الإمام، وجعفر الصادق له ولد آخر اسمه إسماعيل، له ولدان، واحد اسمه إسماعيل والآخر اسمه موسى. إسماعيل هذا اعتقد الطائفة من الرافضة أنه هو الإمام بعد أبيه، وهذه الطائفة هي التي سميت فيما بعد بالإسماعيلية. والإسماعيلية يسمون بالسبعية، ليه؟ لأنهم يقصرون الإمام على كم؟ على سبع. قلنا قبل قليل إن الإمام جعفر الصادق هو الإمام السادس، ولده إسماعيل هو الإمام السابع، انتهت الولاية. فافترقوا هم والاثني عشرية، فصارت الإسماعيلية الباطنية تسمى بالإسماعيلية، واختلفت قليلا عن مذهب الرافضة. واليوم موجودة الإسماعيلية في العالم، وأيضا الاثني عشرية. انتبهتوا؟ إذن الإمام السابع عند الإسماعيلية هو إسماعيل ابن جعفر الصادق، وبه توقفت الإمامة. أما عند الاثني عشرية فلا، الإمام بعده ليس إسماعيل، وإنما ولده موسى، موسى ابن جعفر الملقب بالكاظم. طيب، ماذا قال الرافضي عنه؟ الرافضي ذكر له بعض القصص، فشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا بيّن الحق من الباطل. فقال موسى بن جعفر، قال فيه الرازي أبو حاتم الرازي، ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين، وهكذا أثنى عليه الأئمة رحمهم الله تعالى. وموسى بن جعفر هذا كان في المدينة، ولأنه من آل البيت فكان فيه شيء من الخلاف بين العلويين والعباسيين. فالرشيد لما ذهب إلى الحجاز وأتى إلى المدينة أخذ معه موسى بن جعفر إلى بغداد، ويقال أنه حبسه حتى مات. ومع ذلك هذا موسى عند الرافضة هو من الأئمة الذين تجب طاعتهم، وهو ليس له من الأمر شيء كما لمن قبله. لكن عند أهل السنة والجماعة هو ثقة إمام من أئمة المسلمين. شوف الإنصاف. لكن الرافضي هذا، وقد سبق في درس مرة أشرنا إليه، نسب إليه قصة هي أشبه ما تكون بقصص الصوفية، بقصص الصوفية. يعني إيش؟ يعني أنه رجل كان مسافرا وكذا وكذا وكذا، فرأى موسى بن جعفر لكن لا يعرفه، فقال ما لهذا أو ما أدري. فلما يقول أقبلت عليه إذا بي يخبر عما في نفسي، وهذا مشهور عند الصوفية. يعني لا تتدخل فيما لا يعنيك، فيقول فهمت أنه يعني كان يقول ما الذي أتى بك. يقول فرأيت عبادته وأحسنت أحسست بالذنب أنني أخطأت عليه. يقول فلما كنا في يوم آخر أتيت إليه، فلما أقبلت عليه قال وإني لغفار لمن تاب. يعني كانه يقول أنا أدري أنك في نفسك أنك تبت، وأنا ترى جاني الخبر أنك تبت، وأنا ترى غافر لك ومسامح لك. هذا وين يوجد؟ هذا هو عند خرافات شيوخ الصوفية الذين يزعمون أنهم يخبرون أتباعهم بالغيب، يخبرون أتباعهم بالغيب. وشيوخ الرافضة لا يعلمون الغيب، وإنما الشياطين التي تتعاون معهم تعطيهم بعض الأخبار. فهذا الرافضي أراد أن يثني على هذا الإمام موسى الكاظم، فنسب إليه هذه القصة الخرافية. ومثله أيضا زعمه بأن بشر بن الحافي، بشر بن الحارث الحافي أحد الزهاد، كانت له قصة هتاب، وكان من العباد، وهو مشهور ومترجم في حلية الأولياء وفي غيرها. فيزعمون أنه تاب على يد موسى الكاظم. فشيخ الإسلام ابن تيمية ينقد هذه الرواية نقدا تاريخيا، يجمع لك بين الجغرافيا والتاريخ، فيقول لك بشر بن الحارث الحافي عاش في العراق، وموسى الكاظم أخذه معه الرشيد إلى أين؟ إلى بغداد وحبسه حتى توفي. فكيف التقى موسى ببشر؟ هل يمكن أن يكون بشر يتجول في بغداد كما يشاء وهو محبوس

هؤلاء فقهاء الجمهور المشهورون لم يأخذوا عنه ما هو معروف، وإن أخذ عنه بعض من لا يعرف من فقهاء الجمهور فهذا لا ينكر، فإن طلبة الفقهاء قد يأخذون عن المتوسطين في العلم ومن هم دون المتوسطين. وما ذكره بعض الناس من أن معروفا الكرخي كان خادما له وأنه أسلم على يديه أو أن الخرقة منتصرة منه إليه فكله كذب باتفاق من يعرف هذا الشأن. والحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة هو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ويظهر كذبه لغير أهل الحديث أيضا في قوله، فإن قوله إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار يقتضي أن إحصان فرجها هو السبب لتحريم ذريتها على النار، وهذا باطل قطعا، فإن سارة أحصنت فرجها ولم يحرم الله جميع ذريتها على النار. وأيضا فتسميته جبريل رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم خادما له عبارة من لا يعرف قدر الملائكة وقدر إرسال الله لهم إلى الأنبياء، ولكن الرافضة غالب حججهم أشعار تليق بجهلهم وظلمهم، وحكايات مكذوبة تليق بجهلهم وكذبهم، وما يثبت وصول الدين بمثل هذه الأشعار إلا من ليس معدودا من أولي الأبصار. حسن، هذا تعليق شيخ الإسلام بن تيمية، يقول الرافضة ابتلوا بهؤلاء الذين يريدون أن يمدحوهم فيذموه، وعلي بن موسى الرضا كان جوادا وكان مشهورا وله محاسن وفضائل، لكن لم يشتهر عنه العلم، لم يشتهر عنه العلم، فما زعمه هذا مما ذكره من أنه أزهد الناس وأعلمهم فهذا غير صحيح. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يذكر حجة، وهي أن علي بن موسى الرضا كان معاصرا للإمام الشافعي وللإمام أحمد ولإسحاق بن راهوي ولغيرهم من الأئمة، وهؤلاء كانوا أزهد وأعلم، هؤلاء الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سليمان الداراني ومعروف الكرخي، هؤلاء عرفوا بالزهد أكثر مما عرف علي بن موسى الرضا. والزعم بأن الفقهاء كانوا يأخذون ليس عليه دليل. وما زعمه من قصة ما يتعلق بفاطمة فهو من الكذب، ما يروون أن علي رضي الله عنه قال يا رسول الله لما سميت فاطمة بفاطمة، قال لأن الله فطمها وذريتها من النار. هل هذا يصح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فطمها وذريتها، فاطمة لأن الله فطمها وذريتها من النار؟ من قال هذا؟ من قال إن كل من هو من ولد فاطمة فهو ناجٍ؟ من قال هذا؟ هذا لا يقول به إلا الروافض وبعض الجهلة من قد ينتسبون إلى الحسن أو الحسين، هؤلاء هم الذين يزعمون أن طهارة النسب كافية في إيش؟ في النقاوة وصلاح العقيدة وسلامتها، وأنه لا يدخل إلى قلوبهم شرك ولا بدعة ولا فسق، وهذا لم يقل به أحد. ذرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أحد قال إن ذريتهم معصومة، بل إبراهيم أبو الأنبياء لما ذكره وذكر أولاده إسماعيل ومن سيأتي بعده وإسحاق ومن سيأتي بعده من الأنبياء وغيرهم، أخبر الله عز وجل أن منهم صالح ومنهم ظالم، وأجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا في الأنبياء. نعم نستمع لهذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. العجيب أن الغلو كثيرا ما يلتقي فيه الصوفية مع الرافضة، فكما غلا الرافضة في أئمتهم مثل هذا الغلو، كل من كان من ولد فاطمة فطم عن النار، ما فيهم أحد يكفر ولا يشرك ولا يعصي ولا، هذا كذب ويكذبه الواقع. ومثله ما يقال عن بعض الصوفية، كل من اتبع شيخي فلان فهو من أهل الجنة، بل زعم بعض الصوفية أن كل من نظر إليه شيخه فهو من أهل الجنة، يعني يكفي أنك تمر من عند الشيخ هذا ويلقي عليك نظرة بعينيه وخلص، هنا ستكون لك بالنسبة العصمة إلى أن تلقى الله عز وجل. وبعضهم زعم أن شيخه يقف على باب الجنة وعلى باب النار، أي واحد من أتباعه مهما كان عصيانه إذا أمر به إلى النار لغلبة سيئاته يأخذه ويدخله الجنة، وهذه ما كانت لا للأنبياء ولا للملائكة، وإنما هم يشفعون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين يستطيع أن يشفع إلا بعد الإذن من رب العالمين ثم الرضا منه سبحانه وتعالى. إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. أما الزعم بأنك إذا كنت من هذا النسل أو من أتباع هذا الشيخ فأنت بريء، هذا كله غلو، وهو شبيه بما عند اليهود من الغلو في العرق اليهودي، وأن هذا العرق ناج، وكما أخبر الله عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مع أن هذا بالنسبة لليهود كما قال المفسرون يدل على قبح عقولهم، لأنهم شهدوا على أنفسهم أنهم سيدخلون النار. لكن يعتقدون بالعرق، ومثله هؤلاء. والمشكلة أن مثل هذه الخرافات المبنية على مرويات باطلة تسري في نفوس العامة فيصدقونها. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أراد هذا الرافضي أن يمدح أئمته مثل علي بن موسى الرضا هذا، فمدحه بأبيات لأبي نواس الشاعر الماجن المعروف، وذكر من ضمن شعره هذه الأبيات التي يعني يقول أنا كيف أمدح رجل جبريل كان خادما لأبي، ويقصد به جد علي بن موسى وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه مما لا يليق بمقام الملائكة ولا بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العلماء تكلموا في مسألة وهي المفاضلة بين الملائكة وبين الأنبياء والصالحين، المفاضلة، ولهم في ذلك كلام كثير وكل له أدلته، لكن هي من فروع المسائل التي لا ثمرة لها. يعني فيه من العلماء من قال إن الملائكة أفضل، وفيه من العلماء من قال إن الأنبياء والصالحين أفضل من الملائكة، وهؤلاء لهم عدد من الأدلة وأولئك لهم عدد من الأدلة. لكن ثمرة الخلاف بين العلماء ليس لها ثمرة. من قال الملائكة أفضل ما في ثمرة، ومن قال صالح بني آدم أفضل ليس في ثمرة. وأظن أن سبب قول العلماء إن هذه المسألة من فضول العلم وليس لها ثمرة هو أن المفاضلة ليست على بابها. كيف؟ هذه فائدة خذوها. المفاضلة تكون صحيحة إذا كانت على بابها، تفاضل بين شيئين متماثلين من وجوه كثيرة، فهذا لا بأس به. لكن أن تفاضل بين شيئين لا وجه للمفاضلة هذا خطأ. أعطيكم أمثلة. الرسل فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن جنس الرسل كلهم على درجات راقية، مصطفون أخيار، لكن بعضهم أفضل من بعض. الملائكة كرام مطيعون عابدون، لكن أيضا الملائكة بعضهم أعلم، رؤوس الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل. ومثله لما تفاضل بين العلماء أو تفاضل لا بأس بذلك، بشرط ألا تكون المفاضلة من أجل تنقيص المفضول، هذا لا يجوز. يعني ما يجي واحد يهودي مع مسلم يقول موسى أفضل، هذا يقول لا محمد أفضل، كأنك تنقص من موسى، هذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى. ليه؟ لأنه إذا كان على وجه التنقيص فلا يجوز، لكن على وجه التفضيل نعم، سيد الخلق أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أولو العزم من الرسل هم الخمسة على القول الراجح. وهكذا لما تفاضل بين أشياء متشابهة، بين هذا وهذا أو كذا من الأشياء، أما انتبهوا لهذا، إذا فاضلت بين شيئين لكل منهما مهمة فهو خطأ، وإنما يأتي به الأدباء من أجل استحضار وتنمية القريحة الأدبية، مثل المفاضلة بين السيف والقلم، هذا أساسها غلط، غلط، هذه ما في مفاضلة، السيف له مهمات والقلم له مهمة، كيف تفاضل بينهما؟ ما يمكن تحط هذا مكان هذا، فهذه المفاضلة غلط، لكن ذكرها الأدباء من أجل استنهاض القريحة الأدبية والكلمات اللغوية وغيرها. مثل لو جاء واحد يفضل بين البصر والسمع، يقول لك أيهما أفضل؟ يا أخي ما يمكن يصير بينهما مفاضلة، البصر له مهمات والسمع له مهمات، السمع يقوم بمهمات لا يقوم بها البصر، والبصر يقوم بمهمات لا يقوم بها السمع. مثل لو جاء واحد يفاضل بين اليدين والرجلين، يقول لك أيهما أفضل، يديك ولا رجليك؟ يجي هذا ويقول لا أنا يدي أخذ بهما وما أدري وش، والثاني يقول لا أنا رجلي أمشي بهم، هذا له مهمة وهذا له مهمة. فكذلك أيضا الملائكة لهم طبيعتهم لهم مهمتهم، والأنبياء والبشر لهم طبيعتهم ولهم مهمتهم. فلذلك الأظهر أنه لا وجه لطرح المفاضلة، والله أعلم. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في الكلام على محمد بن الجواد. قال الرافضي: وكان ولده محمد بن علي الجواد على منهاج أبيه في العلم والتقى والجود، ولما مات أبوه الرضا شغف بحبه المأمون لكثرة علمه ودينه ووفور عقله مع صغر سنه، وأراد أن يزوجه ابنته أم الفضل، وكان قد زوج أباه الرضا عليه السلام بابنته أم حبيب، فقلّض ذلك على العباسيين واستنكروه، وخافوا أن يخرج الأمر منهم وأن يبايعه كما بايع أباه، فاجتمعوا الأدنون منهم وسألوه ترك ذلك، وقالوا إنه صغير السن لا علم عنده، فقال: أنا أعرف منكم به، فإن شئتم فامتحنوه، فرضوا بذلك، وجعلوا للقاضي يحيى بن أكثم مالا كثيرا على امتحانه في مسألة يعجزه فيها، فتواعدوا إلى يوم وأحضره المأمون، وحضر القاضي وجماعة العباسيين، فقال القاضي: أسألك عن شيء؟ فقال عليه السلام: سل. فقال: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ محرم قتل صيدا، أحسن الله. ما حكم المحرم إذا قتل صيدا؟ نعم. فقال: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال له عليه السلام: قتله في حل أو قتله قتله في حل أو حرم أو حرم. نعم، في حل أو حرم، عالما كان أو جاهلا، مبتدئا بقتله أو عائدا، من صغار الصيد كان أم من كبارها، عبدا كان المحرم أحسن الله عملك، عبدا كان المحرم أو حرا، صغيرا كان أو كبيرا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها. فتحير يحيى بن أكثم وبان العجز في وجهه، حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره، فقال المأمون لأهل بيته: عرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ ثم أقبل الإمام فقال: أتخطب؟ قال: نعم. فقال: اخطب لنفسك خطبة النكاح. فخطب وعقد على 500 درهم جيادا كمهر جدته فاطمة عليها السلام، ثم تزوج بها. هذا كلام الرافضي، يمدح مين؟ يمدح الإمام التاسع علي بن محمد الجواد، وقال إنه كان كأبيه والتقى وغير ذلك، وأن الخليفة المأمون العباسي شغف به كما شغف بأبيه، وزوجه ابنته وفضله وكذا وكذا وكذا، ثم يقول إن العباسيين خافوا من أن المأمون يوليه الخلافة من بعده، فتنتقل الخلافة من العباسيين إلى العلويين، فتآمروا عليه وذهبوا إلى المأمون وقالوا لا يمكن إلى آخره، ويجب ويجب إلى آخره، فاختبرهم المأمون بهذه القصة الغريبة العجيبة، وأنه أنا أدلكم على علمه، وذكر هذه القصة. طيب نقرأ قليلا قبل الأذان تعليق شيخ الإسلام مهم، تفضل يا شيخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجواب أن يقال إن محمد بن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم، وهو معروف بالسخاء والسؤدد، ولهذا سمي الجواد، ومات وهو شاب ابن 25 سنة، ولد سنة 95 ومات 95 ومئة. نعم أحسن الله عملك. ولد سنة 95 ومئة، ومات سنة 20 أو سنة 19 ومئتين. نعم أحسن الله. وكان المأمون زوجه بابنته، وكان يرسل إليه في السنة 1000 درهم، واستقدمه المعتصم إلى بغداد ومات بها. وأما ما ذكره فإنه من نمط ما قبله، فإن الرافضة ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا يقيمون حقا ولا يهدمون باطلا، لا بحجة وبيان ولا بيد وسنان. فإنه ليس فيما ذكره ما يثبت فضيلة محمد بن علي فضلا عن ثبوت إمامته، فإن هذه الحكاية التي حكاها عن يحيى بن أكثم من الأكاذيب التي لا يفرح بها إلا الجهال. ويحيى بن أكثم كان أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب أنصب كان أفقه وأعلم. نعم أحسن الله عملك يا شيخ. ويحيى بن أكثم كان أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن محرم قتل صيدا، فإن صغار الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة، فليست من دقائق العلم ولا غرائبه ولا مما يختص به المبرزون في العلم. سن هذا تعليق شيخ الإسلام الديني. يثني عليه من أعيان بني هاشم، معروف بالسخاء والسؤدد، ولذا سمي بالجواد، وذكر أنه عاش في وسط الدولة العباسية، مات وهو ابن 25 سنة، يعني ولد في آخر القرن الثاني سنة 195، وتوفي سنة 20 أو 19 ومئتين، وزوجه المأمون بنته. هذا كلام صحيح عن هذا الرجل، لكن ما وراء ذلك؟ هل كان إماما؟ الجواب لا. المأمون أنت تفتخر يا صاحب الكتاب بأن المأمون قربه إليه وزوجه بنته، إذن من هو الخليفة؟ هم الخلفاء العباسيون. من هو الخليفة؟ الخليفة المأمون. ونحن نتكلم عن المأمون ونصر لمذهب الاعتزال، نتكلم عن هذه سلسلة الخلافة العباسية. لكن أنتم أيها الرافضة، هؤلاء الأئمة 12 ما تولى منهم واحد ولاية إلا علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وما استقامت له الأمور حتى استشهد، 5 سنوات يجاهد فيها رضي الله عنه، ما استقامت، افترق الناس في عهده. والحسن تولى قليلا وتنازل. إذا ما منهم أحد كانت له إمامة. أين الإمامة التي تزعمون أن هؤلاء الأئمة 12 وأنهم تجب طاعتهم وأنهم الإمام، كل واحد منهم هو الإمام الحق، وأن خلافة الخلفاء الراشدين غير علي، وخلافة بني أمية وبني العباس وما جاء بعدهم من سلسلة هذه كلها عند الرافضة باطلة. طيب إمامتكم هذه ما الذي استفاد منها أو أنتم استفدتم منها؟ أين عقولكم؟ شخص مثل الجواد عرف بالسخاء، شاب تقولون عنه إمام، أين الإمامة؟ ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ وهذا يدلك على أن هؤلاء ليس لهم عقول. يخترعون قصة من القصص الأدبية التي تروى في كتب الأدب في الأغاني وغيره، قصة أنه العباسيون لما ضغطوا على المأمون أن يبعد قال لا أنا هذا رجل عنده علم وكذا وكذا ودعوه يختبر أحد، فأتوا بيحيى بن أكثم وسألوا عن مسألة بسيطة، المحرم إذا قتل صيدا، وهذا بنص القرآن، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الصيد يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ثم تتحول هذه إلى أنه هذا الإمام كيف يحرج هذا العالم ويقول صغير أو كبير، ولد ذا عبد أو حر أو إلى آخر الكلام هذا، والصيد صغير أو كبير، هذا كله إنما يحكى كحكايات لكن لا يدل على علم، لأن المسألة سهلة يعرفها صغار الطلبة ولا يمكن أن يمتحن بها عالم. لو أراد الامتحان بعالم لأتوا بمسألة من غويص أو عويص المسائل، أما مسألة حكمها بنص القرآن فهذه ليست مسألة صعبة. وهذا يدلك على أن هؤلاء يريدون أن يجعلوا من هؤلاء الأئمة أنهم أئمة فوق مستوى البشر فيمدحونهم بما لا يمدح، فيمدحونهم بما لا يمدح. هذا تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونتابع إن شاء الله تعالى الكلام في الدرس القادم حول بقية الإمامة وخاصة الإمام المهدي المنتظر وما يتعلق بمسائل متعددة ومتنوعة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا،

الصلاة على الأموات. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. الله أكبر. شاهدنا غائبنا وصاحبنا. اللهم اغفر لهم. سلم بالماء والثلج والبرد قمة رب. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.